لا نزال نعرض للمسألة التي ترجم لها الإمام أبو الحسين أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربه. وقد عرفنا من خلال ما استعرضناه من دروس أن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع إنما هي متعلقة برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، أما رؤيته ربه في اليقظة وفي ليلة المعراج فهذه مسألة جرى فيها الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. وقد عرفنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأخبرت بأنه لما سمعت هذا القول قف شعرها رضي الله تعالى عنها. كما نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النفي، يعني نفي أن يكون النبي رأى ربه، يعني ليلة المعراج، وحمل الرؤيا الواردة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى على رؤية جبريل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الحقيقية. قالوا والقرآن يشير إلى هذا المعنى، وهو في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقوله رأى من آيات ربه، لا شك إن آيات الرب جل وعلا يعني العلامات ويعني المخلوقات، هي من حيث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لها دون رؤية الرب. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكان الإشادة بهذه الرؤيا أي أولى من الإشادة برؤيا الآيات. وإن كان أهل السنة والجماعة كما مر بنا أنهم لا يمنعون من أن يرى الإنسان أو أن يرى الآدمي أو أن يرى المؤمن ربه، وأن الرؤيا ممكنة وليست بمستحيلة، لكنها لم تقع لإنسان ولم تقع لبشر لعدم قدرة وعدم إطاقة البشر لهذه الرؤية. ومن أظهر الأدلة على ذلك ما جاء في قصة موسى عليه السلام لما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فالله سبحانه وتعالى تجلى للجبل مع أن موسى أفضل من الجبل، ومع أن موسى نبي الله ناجاه وكلمه، لكن لما كانت هيئة موسى لا تطيق الرؤيا لذلك لم تجري له. هكذا ذهب أهل السنة والجماعة، ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ولما سئل قال نور أنا أراه، وفي رواية قال رأيت نورا، مما يدل على أنه لم ير ربه. وما جاء من الأحاديث فهو محمول على الرؤيا المنامية، والرؤيا المنامية أمر ليس بمستحيل بل هو جائز وواقع، فإنه لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يمكن أن يراه عامة الناس. وقد نقل أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام. ولذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اختلف النقل فيه، فمنهم من نقل أنه رآه بعينيه، ومنهم من نقل أنه رآه بقلبه، أنه رآه بقلبه. والذي عليه جمهور أهل جمهور الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأهل العلم نفي الرؤيا في اليقظة، نفي الرؤيا في اليقظة في الدنيا، وإنما الناس يرون ربهم يوم القيامة. ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى يعني الرؤيا في معرض المدح والثناء، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وكما جاء في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وحملت الزيادة على الرؤيا أو على الرؤيا في الجنة، فكانت من خصائص الآخرة ومن خصائص الجنة. ثم ساق أثر ابن عباس بعد أن روى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونقل في ذلك قول أمية بن أبي الصلت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق ما قاله أمية. يقول: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثني يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس عن عكرمة يعني مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، فقال أو أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر من أخرى، وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صدق. وهذا ما سبق أن أشار إليه في الرواية السابقة، حيث قال: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ وهذا فيما جرى من مراسلة بين كل من عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس. وقد عرفنا أن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، لا سيما وأن فيه ما ينكر من اللفظ، وهو السؤال عن كيفية الرؤيا، السؤال عن كيفية الرؤيا. ومعلوم أن السلف ما كانوا يسألون عن كيفية الصفات، وإنما كانوا يسألون عن الصفات وعن معاني الصفات، وأما الكيفية فهي معلوم عندهم أنها مما لا يسأل عنه. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قيل له: كيف استوى؟ فأنكر على السائل وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة. لذلك كثير من أهل العلم رد هذا الخبر، قالوا لهذه النكارة في لفظه، لهذه النكارة في لفظه، حيث قال إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أرسل إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربه عز وجل؟ قال فبعث إليه أن نعم قد رآه. قال فرد رسوله إليه فقال كيف رآه؟ قال رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر أو نسر، في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب. وأنكر أهل العلم هذه الرواية أيضا، قالوا لأن فيها مجهول، حيث جاء فيها إن حيث جاء فيها إن رجلا قام بالسؤال ولم يسمى هذا الرجل، وأنه كان مبعوثا بين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحيث إنه لم يسمى فهو مبهم، والإبهام في مثله يضر بالرواية وينزلها عن درجة القبول. فهذه علل ذكرت في هذا الخبر. وأما حديث أبو بكر بن أبي داود فإنه ساقه المصنف ليبين أن ما جاء من وصف الملائكة الذين يحملون عرش الرب سبحانه وتعالى أو يحملون كرسيه أنهم على صور مختلفة، قال إن هذا القول نقل عن أمية بن أبي الصلت، وأمية بن أبي الصلت كان أحد الشعراء وكان أحد المتنسكين وكان على يعني الديانات السابقة على دين النصرانية، لذلك نقل عنه هذا الخبر. وهذا إن كان نقل عن أمية بن أبي الصلت فيعتبر مما نقله بنو إسرائيل أو من أخبار بني إسرائيل، لكن لما جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وأقره على هذا الوصف فهذا لا يلزم منه إثبات الرؤية، وكل ما يدل عليه هو إثبات أن الملائكة الذين يحملون العرش لهم يعني صور أو هم مصورون في هيئات غير هيئة الملائكة، بل في صور يعني المخلوقات كالآدميين والطير والحيوان، فصورة تصور بها الملك في صورة الإنسان، وملك تصور في صورة النسر أو النسر، وملك تصور في صورة الثور، وملك تصور في صورة الليث يعني الأسد. هذا ما أو أقصى ما يدل عليه الخبر، وهذا ليس يعني ببعيد. وإن جاء قوله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ظاهره أنه يتعارض مع هذه الرواية حيث إنها اقتصرت على أربع، وما جاء في كتاب الله جل وعلا يزيد الأمر إلى ثمانية. وهذا قد يعني يحمل على أنه في الآخرة، أو يحمل على أنه يعني إن كان محمولا على أنه في الآخرة فلا تعارض بينه وبين ما جاء في هذا الحديث. ولذلك حكم الإمام أو حكم المحقق على هذه الرواية بأنها رواية حسنة، ثم ساق لهذه الرواية طريق أخرى، وإن كان بعض أهل العلم كما نقل عن الشيخ عن الإمام الشيخ الألباني رحمه الله ونقل عن غيره تضعيف الخبر، وقالوا إن فيه عنعنة محمد بن إسحاق، لكنه رد هذه العلة بأن الرواية جاء فيها التصريح بالسماع، يعني سماع محمد، أو بالتصريح بالسماع من محمد ابن إسحاق. قال وحدثنا سعيد بن أحمد، حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال قال حدثنا العطاردي قال قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال قال حدثني يعقوب بن عنبسة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنشد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وهي رواية أخرى حيث جاء أو أوردها ليذكر فيها تصريح ابن إسحاق بالسماع، حيث قال عن ابن إسحاق قال حدثني يعقوب، ثم قال يعني مؤيدا ما ذهب إليه في رواية أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا هو القول المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن الحسيني الكوفي الأشناني قال قال حدثنا سفيان بن وكيع قال قال حدثنا أبي يعني وكيع بن الجراح عن عباد بن منصور قال قال سمعت عكرمة يعني مولى بن عباس مولى ابن عباس رحمه الله قال وسئل يعني ابن عباس هل رأى محمد او وسئل يعني عكرمة، وهذا القول يكون او هذا الرأي او هذا الاثر يكون مقطوعا على ابن عباس على عكرمة. قال وسئل يعني عكرمة هل رأى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربه عز وجل، فقال نعم، فما زال يقوله رآه رآه رآه رآه حتى انقطع نفسه، يعني يؤكد في هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. لكن هذه الرواية كما رأينا إنها مقطوعة على ابن على عكرمة، يعني من قول عكرمة. وهذه الرواية أيضا قال إن فيها سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع متكلم فيه حيث كان يروي نسخة عن أبيه، لكن ابتلي بوراق كان أفسد عليه حديثه حيث أدخل فيه ما ليس من حديثه، ثم كان سفيان يقرأ هذه النسخة التي كتبها الوراق، وعندما يصحح له ويبين له أن في هذا الكتاب زيادة أدخلها الوراق كان يصر عليها، لذلك رد أهل العلم حديثه وعدوه ممن اتهم بالكذب. ولذلك أشار هنا إلى أن إسناد حديثه ضعيف. وقد عرفنا أيضا أنه لا تقوم به حجة، لأنه إنما هو من قول عكرمة، وقول عكرمة يعني قول من دون الصحابي، ومن دون الصحابي قوله لا يحتج به إلا إذا جاء مؤيدا بالحديث المرفوع. ثم قال رحمه الله: وحدثنا الفيابي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن راهويا قال حدثنا معاذ بن هشام قال قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رأيت ربي عز وجل فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي في الكفارات، في المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هكذا جاءت الرواية، وهذه الرواية جاء التصريح فيها بطرق أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى ربه في المنام لا في اليقظة، إنما رأى ربه في المنام. ورؤية النبي ربه في المنام يعتبر ضربا من ضروب الوحي، ضرب يعتبر ضربا من ضروب الوحي، وتقوم به الحجة، لكن لا يثبت به يعني ما سبق الخلاف فيه، وهو أن النبي رأى ربه في الدنيا. وهذه الرواية جاءت مختصرة، لأن أصل الرواية أنه رأى ربه في المنام، وأنه سأله فيما يختصم الملأ الأعلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأن الله أعلم، لأنه لا يعلم ما يختصم فيه الملأ الأعلى، حتى إن الله جل وعلا وضع يده بين كتفيه يعني فاطلع وأطلعه على ما يختصم فيه الملأ الأعلى، فرآهم يختصفون في هذه المسائل، فأخبر عما رأى يعني في منامه. قال: رأيت ربي عز وجل فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي في الكفارات. ثم بدأ يفسر هذه الكفارات، قال: في المشي إلى أو على الأقدام إلى الجماعات، والمراد بها جماعة الصلاة، الصلاة جماعة. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا خرج من بيته يريد الجماعة فإنه إذا وضع رجلا محيت عنه خطيئة، وإذا وضع الرجل الأخرى كتبت له حسنة، فتكون أو فيكون بفعله هذا تمحى خطاياه وتكتب له الحسنات، وهذا معنى الكفارات، وهذا معنى الكفارات يعني ما يوجب محو الذنوب. وإسباغ الوضوء في المكروهات، هكذا جاء في هذه الرواية وجاء في غيرها: وإسباغ الوضوء على المكاره، يعني في الأوقات التي يكره فيها الإنسان استخدام الماء، كأن يكون في أيام الشتاء ويكون الماء شديد البرودة، ومع ذلك يحتمله لكي يصلي به، أو يكون في أيام الصيف ويكون الماء يعني ساخنا في شدة السخونة فيتوضأ به ويحتمل السخونة الموجودة فيه، فهذه هي المناسبات المكروهة. أو أن يصاب الجسم بعرض كأن يكون مريضا لا يحتمل قبول الماء ومع ذلك يحرص على الوضوء دون الأخذ بالرخصة، كل ذلك يحتمله معنى قوله وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فإن هذا يعني من المسائل التي يكثر فيها الثواب، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جلس ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهكذا ما لم يحدث. إذن انتظار الصلاة إلى الصلاة من أسباب الكفارات وأسباب مضاعفة الثواب وأسباب رفع الدرجات. قال وانتظار الصلاة الحدث الأصغر، يعني إذا بطل وضوءه وتوقفت الملائكة عن التسبيح لأنه ما أصبح منتظرا للصلاة. إذا جلس الإنسان في مكانه وفي مصلى وهو على طهارة ينتظر الصلاة هو إذن في صلاة، لأن شرط الصلاة متحقق فيه، لكنه إذا أبطله بنقضه فإنه تتوقف الملائكة عن هذا الدعاء، لأنه يحتاج إلى الخروج إلى المسجد ويحتاج إلى الخروج من المسجد ويحتاج إلى إعادة الوضوء وتجديد الوضوء واستئناف الوضوء، فعندئذ انقطعت صلاته أو انقطعت العلاقة ما بين الصلاتين بهذا الحدث. واضح؟ نعم. ما فهمت ايش تقول الملائكة يشبه؟ يعني يراهم الناس او لا يرونهم؟ من رآهم يعمى؟ ما أعرف هذا، لكن هم الملائكة لا يراهم الناس بصورتهم الحقيقية، لأن الجسم جسم البشر لا يطيق رؤية الملك في صورته الحقيقية، ولهذا لما طلب العصاة وطلب الكفار أن ينزل الله عليهم ملكا بين لهم سبحانه وتعالى، قالوا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ألبسنا الملك صورة الإنسان، والملك لا يراه الإنسان في صورته الحقيقية، لكن الملائكة قد تتغير صورهم، يعني عندهم القدرة على تغيير الصور، كما جاء في قصة جبريل عليه السلام لما نزل وجاء في صورة الرجل الذي رآه الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا يعني كان يأتي جبريل في صورة بني آدم إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا جاء في صورته الحقيقية فإنه لا يقوى، الإنسان لا يطيق رؤيته، ولهذا لما كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي في صورته ماذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يحصل له ما يحصل عند تلقي الوحي في هيئة تشبه هيئة الإغماء، لأنه لا يقوى على ولا يطيق رؤيته في صورته الكاملة، وإنما رآه في صورته الحقيقية مرتين لما عرج به إلى السماء، أما في فترة العروج فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد هيئ لهذه المواقف، ولذلك رأى من الملائكة ورأى من آيات ربه الكبرى ما تمكن من رؤيته، لأن الله تعالى هيأه، ولأن الله تعالى يعني اصطنعه على ما يمكن أن يرى فيه ملكوت السماوات والأرض. ها؟ هذا ابن عباس نقله، يعني الذي بين أيدينا أنه ذكر في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنشده أمية بن أبي الصلت، والنبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية فيما قال، فهو دليل على أن هذا أو هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش هم على تلك الصور، فيكون تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لكلام أمية بن أبي الصلت مما يكون نقله أمية عن أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقهم، فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على أن هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه مما توافق في شرع النبي صلى الله عليه وسلم وشرع من قبله. لكن الرواية المنقولة عن عكرمة كما مر بنا تختلف عن الرواية التي نقلت عن ابن عباس أو نقلت عن أمية بن أبي الصلت. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا القول الأخير وهو قوله عاش بخير أو قوله فمن حافظ عليهن، إنما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، حيث بين له ثواب وفضل من عمل هذه الأعمال. ثم قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوما على أصحابه مستبشرا، ومعنى غدا يعني أصبح يوما مستبشرا، يعني تظهر عليه البشرى لما رأى من رؤيا. وقد كان صلى الله عليه وسلم من عادته ودابه أنه إذا صلى بأصحابه الصبح يسألهم: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فإن رأى أحد الرؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرها له النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا قصها على أصحابه، وهي يعني أكثر من مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ويخبر بها أصحابه، كما أخبر يوم أن كانوا في الحديبية وأنه يسجد على ماء وطين، وأنه على ماء يعني على طين إثر السماء، وأخبرهم بما قال الله جل وعلا عن الناس يوم أن قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وفي هذا الحديث أيضا أخبرهم بما رأى، فقال: غدا يوما على أصحابه مستبشرا يعرفون في وجهه السرور، فقال لهم: إن ربي عز وجل أتاني الليلة. وهذا مما يدل على أن الخبر رؤيا، أن الخبر رؤيا. قال: أتاني الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت لبيك ربي وسعديك. قال: هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يعني المراد به عالم الملائكة. قلت: نعم يا ربي، يختصمون في الكفارات، المشي على الأقدام إلى الجماعات، هكذا جاءت الرواية هنا مختصرة، وسيتمر بنا الرواية الثانية أنه قال ربي أعلم، وكررها ثلاثا في كل ما مرة يسأله ربه فيما يختصم الملأ الأعلى، فيقول ربي ثلاثا، فيقول ربي أعلم، ثم إن الله جل وعلا وضع يده بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فاطلع على ما في الملأ الأعلى، فأخبر أنهم يختصمون في الكفارات، والتي هي المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات، والسبرات يعني في وقت المكاره، خاصة يعني في صلاة الفجر أو بالليل عندما يكون الجو باردا. قال: صدقت يا محمد. ثم قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام مبينا ما هي الفضائل وما الثواب الذي يلحق من فعل ذلك. قال: صدقت يا محمد صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته، يعني وكان الله جل وعلا يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. ثم أورد الخبر من طريق أخرى، فقال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال: قال حدثنا يونس قال: قال حدثنا عيسى بن يونس قال: قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قال سمعت خالد اللجلاج. وهنا نرى أن السند يعود إلى السند الأول، والمدار على خالد اللجلاج يحدث مكحولا عن عبد الرحمن بن عائش قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول. وهذه الرواية تعتبر شاهدة لرواية ابن عباس. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال لي: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت: أنت أعلم أي ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: أنت أعلم أي ربي. قال: فوضع كفه عز وجل بين كتفي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم تلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي فإن هذا الأمر ممكن حيث إن الله تعالى يعني فعله لإبراهيم. ثم قال لي: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في الدرجات. قال: وما الدرجات؟ الدرجات هي ما جاء في الرواية الأولى بأنها الكفارات. قلت: وما الدرجات؟ أو ما الدرجات؟ قلت: المشي إلى الجماعات، والجلوس في المساجد خلف الصلوات، وإسباغ الوضوء في السبرات. قال: وفيما؟ قلت: في الكفارات. قال: وما هي؟ قلت: إطعام الطعام، وبذل السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. قال: قل: اللهم إني أسألك فعل الحسنات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي، وتغفر لي، وترحمني. وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتعلموهن، والذي بيده إنهن لحق، والذي نفسي بيده إنهن لحق. فهذا الحديث وهذه الرواية، رواية عبد الرحمن بن عائش، بينت المراد من رواية ابن عباس، وأن ذلك محمول على الرؤيا المنامية. ثم قال رحمه الله: قال باب فضل، باب ما فضل الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم السلام. وهذا الباب فيه خصائص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويسمى عند أهل العلم بالخصائص، يعني بالصفات وبأمور خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء. فإن الأنبياء عليهم السلام وإن كان الله قد منحهم من أمور تميزوا بها على غيرهم، لكن ما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره يسمى بالخصائص. بدأها بذكر، قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: قال حدثني جدي قال: قال حدثنا موسى ابن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر. وقد مر بنا أن أبا جعفر إنما هو من محمد ابن جعفر الملقب بالصادق، عن أبي جعفر أو محمد الباقر، محمد ابن علي بن الحسين الملقب بالباقر، عن أبيه يعني علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما قوله أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، فالمراد به أن بعثته عامة لسائر الناس بخلاف الأمم الرسل من قبله، والأنبياء إنما كانوا يبعثون لأممهم خاصة. وهذا ما جاء تفسيره وما جاء بيانه في غير هذه الرواية، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله للعالمين، فأرسله للإنس والجن، أرسله إلى الإنس والجن، وهذا يعد من الخصائص. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما الأمم السابقة فكانت المساجد محددة لهم لا ينشئونها إلا في أماكن معينة، إلا في تلك المساجد. أما هذه الأمة فإن لهم أن يصلوا في المساجد وفي غيرها، وأن الإنسان إذا أدركته الصلاة يصلي في أي مكان، وأن له طهوره، حيث إن الله تعالى شرع لهذه الأمة التيمم، فالتربة تربة الأرض يجد فيها الطهور. وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو إلى 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان يصلي في أي مكان بخلاف ما عليه الأمم السابقة، فإنها لا تصح صلواتهم إلا في المساجد والبيع. قال: ونصرت بالرعب، وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى يبعث بالريح أو بالرياح مسيرة شهر، يعني المسافة التي تسير فيها الرياح شهر، يلقي الله الرعب في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقاتلهم وقبل أن يباغتهم. ولهذا إذا وجد الرعب في نفوسهم كان ذلك أحد أسباب النصر. قال: ونصرت بالرعب، وفي بعض الروايات مسيرة شهر. قال: وأحلت لي الغنائم، حيث كانت الأمم السابقة إذا قاتلوا يجمعون الغنائم ثم تنزل نار فتحرقها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فأحل الله لهم الغنائم، كما قال جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، بعد أن قال لهم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال: ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم مر بنا في تدريسنا لكتاب جامع العلوم والحكام أن الله سبحانه وتعالى خص نبيه بالفصاحة وبالبلاغة، حيث إنه يتكلم الكلمة اليسيرة العدد، لكنها تحمل بين طياتها المعاني الكثيرة، وهذا ما يسمى بجوامع الكلم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: قال حدثنا يحيى بن أبي بكر بن أبي بكير قال: قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية أنه سمع علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قال: أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: بالرعب، يعني نصر، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. وهذه يعني خصائص خص الله بها نبيه تضاف إلى تلك الخصائص السابقة. أما النصر بالرعب فقد مر، وأما أنه أعطي مفاتيح الأرض يعني كنوزها، حيث إن الله تعالى يسخر لأمته من يفيد من هذه الكنوز. وسميت أحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت تسمية في كتاب الله كما جاء في قوله: ومبشرا برسول ياتي من بعده اسمه أحمد. وجعل التراب لي طهورا، وهذا كما جاء في قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. وجعلت أمتي خير الأمم، لأن الله تعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال رحمه الله: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال: قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال: قال حدثنا ابن فضيل قال: قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. هكذا جاءت الرواية تربتها، وفي بعض الروايات وجعلت الأرض، وهذا محل خلاف يعني نشأ منه خلاف بين أهل العلم، حيث إن منهم من يرى أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، ومنهم من يرى أن التيمم يجري على كل ما تنبته الأرض. قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعل الصفوف هناك صفوف الملائكة، وهذا في القتال وفي الصلاة أيضا. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي، لأنه صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، ولذلك لا يعطى أحد بعده هذا الفضل. والآيات هي التي جاء فيها في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الإنسان إذا قرأ هذه الآية يقول الله تعالى أو قال الله تعالى قد فعلت، يعني استجاب لهم ما فيها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله تعالى قد فعلت، ففي هذا ما يشمل ويضمن خيري الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا ممن يقبل منه وأن يمنحه القبول منه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد وهارون بن إسحاق الهمداني قال: قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان، وهذه رواية أخرى حيث تابع فيها علي بن المنذر الطريقي، تابع فيها كل من عبد إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهارون بن إسحاق الهمداني، والرواية مدارها على ابن فضيل. قال: قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وجعل الصفوف هناك صفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى منه أحد قبلي ولا أحد بعدي، وهي يعني رواية تعضد الرواية السابقة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يعني صاحب كتاب المصنف قال: قال حدثني محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أعطيت خمسا ولا أقول فخرا: بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي وهي إن شاء الله نائلة، وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله عز وجل. قال: وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله عز وجل. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم أيضا قال: قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال: قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا شاهد كشاهد حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا، ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسن بن حرب قال: قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال: قال حدثنا يزيد بن زريع قال: قال حدثنا سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وهذا شاهد أيضا للأحاديث السابقة، أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم. يعني هذا شك، وكلاهما يعني متلازم، فإذا فضل صلى الله عليه وسلم على النبيين من قبله فأمته تفضل على الأمم. هذا على سبيل التفصيل، وأما على سبيل الإجمال فالله تعالى قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال: فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم بأربع. قال: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها لي مسجد، مسجدا وطهورا، فأينما أدركت الرجل من أمتي الصلاة فإنه مسجده، وعنده طهوره، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر، قذف في قلوب أعدائي. قال: وأحلت لي الغنائم. إيش دليلك؟ هكذا تم هذا الجزء من كتاب الشريعة بحمد الله تعالى. سؤال هنا يقول: امرأة نفساء ينقطع عنها الدم لبعض الوقت، مثلا من الصباح إلى المساء، هل تغتسل وتصلي أم لا، مع العلم أنه لم تكتمل مدة الأربعين؟ المرأة لها أن تبقى، يعني إذا كانت ترى الدم إلى أربعين، لكن قد تطهر قبل الأربعين.